لكن لا يمكن أن يكون الحق خفيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فلو كان هناك قول هو حق لظهر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا يتعلق بحفظ الدين، والله تكفل بحفظ الدين. فلو كان هنالك قول ولو على رأس جبل لأطلعنا الله عليه حتى يحفظ الدين. فلما لم يطلعنا الله عليه علمنا أن هذا هو الحق الذي علمناه. فإن قال لنا قائل: أنا أنازعكم في هذا القول وأنه إجماع، قلنا له: تعال، هذا قول نقلناه عن بعض مجتهدي الأمة، فإما أن تأتينا بقول يخالفه يقابله فنسلم لك، وإما أن لا تأتينا بقول فنقول: من أين لك؟ نقول: من أين لك؟ فلذلك هؤلاء الذين يطعنون في الإجماع ويخالفون في الإجماع نقول لهم: هاتوا لنا قولا يخالف هذا القول الذي نقول إنه إجماع، فإذا جئتم به وثبت وكان في نفس العصر ثبت الخلاف وارتفع الإجماع، وإذا لم تأتوا به ثبت الإجماع، لأنه لا يمكن أن تخلو أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من أعصارها عن الحق. نعم. قال: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولا تحل مخالفتهم. نعم، متى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل إلى مخالفتهم. هذا ما يسمى بالإجماع القطعي الذي تكون مخالفته كفرا، وهذا قليل جدا، يتعلق بما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، هذا مجمع عليه قطعا، فلو أنكره منكر فإنه يكفر. والإجماع الظني إنكاره ليس كفرا ولكن لا تحل مخالفته ويجب العمل به، لأنه لا يعلم قول خلافه فلا يجوز هجره وتركه. نعم. قال: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستنداً إلى دلالة الكتاب والسنة. نعم، الإجماع لا بد له من مستند، ولا بد أن يكون المستند دليلاً شرعياً معتبراً. فلا يكون الإجماع عن إلهام، ولا يكون الإجماع عن رؤى، وإنما يكون الإجماع على دليل معتبر من الكتاب أو السنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة. ولذلك لاحظوا أن الشيخ قال: إلى دلالة، ولم يقل إلى دليل من الكتاب والسنة، قال إلى دلالة ليشمل الأدلة الشرعية كلها، لأن الأدلة الشرعية كلها إما دليل من الكتاب والسنة أو دليل دل عليه الكتاب والسنة، كالقياس مثلا، فقال دلالة ليشمل الأدلة الشرعية. ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يقع الإجماع من غير دليل. لماذا؟ لأن القول بحكم من غير دليل ضلالة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. إذن نحن نجزم أنه لا بد أن يستند الإجماع إلى دليل،